وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث. وهذا الحد جامع لمراتب القدر بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة واختيارا وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره، فالعبد يقدر ويختار تبعا لتقدير الله عز وجل واختياره. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل أو لا وجود لهم. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد وقوعه من العبد، فهو خال من كتابة الله وعلمه به ومشيئته وخلقه إياه. ويغلو قوم من المثبتة للقدر في ذلك وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا لا اختيار له في فعله، وعطلوا بذلك أحكام الله وأفعاله عن عللها ومصالحها. وتقدم أن القدرية والجبرية طائفتان متقابلتان، فالقدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر قدرا، والجبرية يزعمون أن العبد مجبور بقدر الله لا اختيار له، فهو بمنزلة الآلة في يد صاحبها. وتقدم أن أهل السنة هم وسط بين الطائفتين عند ذكر الأصول الخمسة التي فيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة وثانيها وسطيتهم في باب أفعال الله وهو القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المع. ومن أصول الفقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد أركان الإيمان وبيان شيء من متعلقات طرف منها، أكمل البيان بالكشف عن حقيقة الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام